قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى هو الذي أغنى وأقنى وأضحك وأبكى وأعز وأذل ورفع وخفض سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فتعلمون أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى تعلمون أن خزائن كل شيء بيديه عز وجل وأن منتهى الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى تعلمون أن الله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وله ملائكة قال عنها مقسما بها فالمدبرات أمرا فتدبر أمور الخلائق بإذن الله لا يدبرها أحد سوى الله سبحانه وتعالى وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فدائما وأبدا الأمر كله لله سبحانه وتعالى فعال لما يريد لا راد لما قضى ولا مانع لما قدره سبحانه وتعالى فإذا تقرر هذا الأصل تقرر أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى لا اختلاف في ذلك ولا شك ولا ريب فلا يمكن أبدا أن يجري أمر إلا إذا أذن الله فيه لا يمكن أبدا أن يقوم داعي يدعو إلى الله إلا بإذن الله ولا يتوقف إلا بإذن الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فلا يمكن أبدا أن يحدث شيء في الكون إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تحل بنا نعم إلا بإذن الله وقد قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ولا يمكن أن نرزق إلا إذا رزقنا الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا يمكن أن يحجب عنا رزق إلا إذا حجبه الله سبحانه وتعالى وهكذا سائر الأمور لا يمكن أن ننتصر إلا إذا نصرنا الله ولا يمكن أن يكرم شخص إلا إذا أكرمه الله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فكل شيء يجري بقدر كل شيء قد كتب وفرغ منه كما أخبر الله سبحانه وتعالى إذ قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وكما قال نبيه البشير النذير عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، فعلينا دوما أن نكون مطمئنين لهذا، مطمئنين لهذا، ومطمئنين أيضا إلى أن الله يتولى الصالحين، فقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين، قال سبحانه: وهو يتولى الصالحين، والله ولي المتقين، والله ولي المؤمنين، والعاقبة للتقوى. فعلينا دوما أن نوقن بهذا. فإذا كان ذلك كذلك، علينا أن نلجأ إلى الله في كل أمورنا كي ييسرها لنا وكي يسهلها علينا سبحانه وتعالى. وقد أخبر في كتابه الكريم قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقد أخبر في كتابه أيضا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذا قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. فالنعم التي نحن فيها من الله، والحفظ من الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والابتلاءات من الله سبحانه، قد تبتلى بها لتكرم، وقد تبتلى بها عقوبة على ذنب أنت فعلته. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي ذات الوقت أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فعلينا أن نوقن بهذا، وعلينا دوما ألا نيأس من رحمة الله سبحانه. فإن الله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال علماؤنا رحمهم الله: لن يغلب عسر يسرين، ابتداء من الحسن البصري رحمه الله، وبعده أئمة ومنهم الإمام الشافعي، وكم هائل من أهل العلم قالوا في تفسيرها: فإن مع العسر يسرا، قالوا: لن يغلب عسر يسرين. فإياك أن تيأس من رحمة الله، فإن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، قد تقع فيها وأنت لا تدري. دل على ذلك قوله سبحانه في شأن نبيه يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ودل على ذلك قول الخليل عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإياك أن تيأس من رحمة الله، وإياك أن تيأس من روح الله، ولكن عليك بالسعي الحثيث اعتمادا على الله وتوكلا عليه، ثم أخذا بالأسباب الشرعية الموصلة إلى مرادك بإذن الله. حينئذ تسلم مع دعائك ربك سبحانه وتعالى أن يسلمك وأن يحفظك. فهذا كله وتلك المقدمة التي سمعتم تحملنا على إصلاح أعمالنا، وعلى تقوى ربنا، وعلى سؤاله ورجائه دائما، سؤاله ورجائه أن يوفقنا. ولقد قال العبد الصالح وخطيب الأنبياء النبي الكريم شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني أنا أريد الإصلاح لكن وما توفيقي إلا بالله، قد أوفق له وقد لا أوفق، فإذا خرجت أصلح بين الناس. أنا أريد الإصلاح لكن لن أوفق إلا إذا وفقني الله سبحانه وتعالى، فعلي ومع إرادتي الإصلاح ومع سعي للإصلاح أن أسأل الله أن يصلح بي، أن أسأل الله أن يصلح بين يدي وأن يوفقني للإصلاح. وهكذا في كل باب، خرجت أبتغي الرزق وألتمس الرزق الحلال ونقصني أن أسأل الله أن يرزقني، فقد يتخلف الرزق بسبب ذلك. فعلينا بهذا الباب العظيم لا نفارقه أبدا، باب التوكل على الله وحسن الاعتماد عليه وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. علينا بهذا الباب العظيم حسن التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. علينا بالتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب مع الدعاء، فباب عظيم من الأبواب يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه، هو باب الدعاء والسؤال والرجاء. إن الله سبحانه وتعالى ذكر عددا من أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنبياء، وذكر الابتلاءات التي مرت بهم وتنوعت عليهم، ما بين مبتلا بتكذيب قومه، ما بين مبتلا بإلقاء قومه له في النار كالخليل إبراهيم وقبله نوح عليه السلام إذ كذبه قومه، وبين تهديدات فرعون ومن معه، وبين اتهامات عيسى عليه السلام، والذكر زكريا عليه السلام إذ ابتلي بالعقم، ومريم عليها السلام التي أحصنت فرجها، وكذلك زكريا ويحيى ويونس وأيوب إذ ابتلي بالضر في بدنه. ذكر طائفة من الأنبياء والابتلاءات التي حلت بهم، وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فهذا منهج، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبة وكانوا لنا خاشعين، فعلينا بالمسارعة في الخيرات سيرا على نهج الأنبياء وعلى خطى الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فخشوع مع دعاء مع أخذ بالأسباب آية ما أكرمها وما أجملها وما أجمعها. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلينا بهذا السبيل المقيم، سبيل الأنبياء وسبيل الصالحين، علينا بهذا الأصل العظيم الدعاء. فكم من قربة فرجها الله بسبب الدعاء، وكم من غائب رده الله بسبب الدعاء، وكم من أسير عان فك الله أسرى بسبب الدعاء، وكم من غني أغناه الله، كم من فقير أغناه الله بسبب الدعاء، كم من مريض شفاه الله بسبب الدعاء، كم من أعزب لم يجد مالا يتزوج فزوجه الله وأعفه الله وأغناه الله، كم من جاهل بسبب الدعاء علمه الله سبحانه وتعالى. فباب عظيم لا يغفل أبدا باب الدعاء، عبادة من العبادات. إذا قمت مددت يدي إلى السماء يا رب ارزقني، عبدت الله بذلك، أجرت على ذلك، سواء تأخر الرزق أو تعجل الرزق أو أتى الرزق سريعا، أنا مثاب بإذن الله إذا رفعت يدي إلى السماء يا رب ارزقني، وإن تأخر الرزق فإن الله يثيبني، ذلك لأن الدعاء عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وتلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فالدعاء عبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لقد قال الله سبحانه: هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. تقدمة بين قوله فادعوه مخلصين له الدين، قال تعالى: هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو، حي لا يغفل عليه أمرنا، سميع وبصير لا يخفى عليه حالنا، يرى تقلبنا في الساجدين، ويرى تألمنا مع المتألمين، ويرى أحزاننا، ويرى همومنا، يسمع ويرى، هو حي. ومن ثم قال: فادعوه مخلصين له الدين. أيها الإخوة، إن الأدعية تفعل ما لا تفعله عظيم الأسلحة إذا أراد الله ذلك وإذا تقبلها الله. إن نوح عليه السلام لم يكن معه جيش جرار أبدا، ما ورد أن معه جيش جرار، بل كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال بعض المفسرين: آمن معه 12 شخصا على مدار 1000 سنة إلا 50 عاما. كذا قال البعض، لكن قوله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، فلم يكن معه جيش جرار، ولكن معه توكل على الله، توكل على الله وحسن اعتماد عليه. يقول لقومه: يا قومي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، اتفقوا كلكم على رأي في شأني ونفذوا في ما تريدون، ولا تترددوا لحظة ولا تختلفوا فيما بينكم لحظة، ولكن يسلمه الله. لقد دعا بدعوة من أجلها تغيرت ملامح الأرض كلها. قال: إني مغلوب فانتصر، قال: إني مغلوب فانتصر، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فماذا كان؟ جاء الطوفان الذي عتى على الخزان. قال العلماء: ومعنى عتى على الخزان أنه ما من قطرة ماء تنزل من السماء إلا والملائكة تعرف أين تنزل، كم قدرها، كل ذلك أخبر الله به الملائكة. ولكن عتى الطوفان في زمن نوح على الخزان، لم يستطيع حصر الماء لا المتفجر من الأرض ولا النازل من السماء. قال تعالى في كتابه الكريم: إن لما طغى الماء، قال فريق طغى على الخزان فلم يستطيعوا يحصروه، حملناكم في الجارية. كل ذلك بسبب دعوة: إني مغلوب فانتصر، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعوة من مظلوم تغيرت لها، وبسببها تغير لها وجه الأرض، كل ما على الأرض تغير بسببها. وتنتقل إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، وقد أجمع القوم له ما جمعوا، جمع القوم له ما جمعوا، وجمعوا له بنيانا وبنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها الخليل إبراهيم لما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. لقد كان أكثر حياته لا ينجب، ومع الدعاء والاستمرار فيه وما عرض امرأته لطبيب أمراض نساء يفحصها أبدا، بل استمر على الدعاء، لا نقول بتحريم التداوي أبدا بل له ضوابط، لكن الخليل لم يكن في زمنه طبيب أمراض نساء، بل كان حسن توكله إذا مرضت فهو يشفين. بلغ مبلغا كبيرا من السن وفي أواخر عمره يرزق بالأولاد فيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، بعد أن دعا قائلا رب هب لي من الصالحين، فكان في حياته يدعو رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين، فبشره الله بغلام حليم، حمد ربه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهكذا كان الخليل يدعو ربه، هكذا كان الخليل يرجو ربه تبارك وتعالى ويسأله مستعينا به راجيا موقنا بما ذكره إذا مرضت فهو يشفين، بعد قوله الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. لقد جعل الله سبحانه وتعالى على إبراهيم ثناء حسنا إلى يومنا هذا، إلى أن يأتي أمر الله فكلنا نثني عليه في صلاتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذا نبرك. وفي أذكار صباحنا ومسائنا أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نرى ثناء حسنا على إبراهيم عليه السلام بسبب ماذا؟ بسبب دعائه أيضا، إذ قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ومعناها ومن معانيها يا رب اجعل لي ثناء حسنا علي بعد موتي، إذا مت يا رب لا يقول مات فلان الطاغي ولا الباغي، إنما يقولون مات فلان يرحمه الله، إذا ذكروني بخير، إذا أثنوا علي بخير فاستجيب دعاء. ثناء حسن عليه في الأرض وثناء حسن عليه في الملأ الأعلى. فهلا دعوتم ربكم أن يجعل لكم لسان صدق في الآخرين؟ هلا دعوتم ربكم بذلك؟ تتوالى الصور والنماذج التي تبين أن دعاء الله ورجاء الله سبحانه وتعالى من أنفع السبل للنجاة من كل كربة، وحسن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى حسن الاعتماد من أعظم أسباب النجاة. إن الكليم موسى عليه السلام طرد من فرعون، هو الفئة المؤمنة معه طردوا، وتراءى الجمعان وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. أصحاب موسى يقولون له العدو وراءنا والبحر أمامنا، ها هم أعداؤنا أجلبوا علينا بالخيل والرجل والسيوف وسيقطعوا الأيدي والأرجل من خلاف، سيذبحوننا، ماذا سنفعل؟ وبكل ثقة في الله وبكل اعتماد على الله كلا إن معي ربي سيهدين. فيضرب البحر فينفلق كل فرق كالطود العظيم، فلحظات وتغيرت الأحوال تماما بعد أن كانوا أشرفوا على الهلاك وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون والعدو خلفهم يعدهم يتوعدهم أشد التوعد لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وما هي إلا لحظات أو دقائق وساعات وتقلبت الأمور تماما فبعد ساعات من المطاردة المثيرة سلم الله موسى وهلك الله فرعون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فحسن التوكل على الله وحسن العمل وحسن الدعاء من أعظم أسباب النجاة مع سلامة المعتقد. إن أبا بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهما في الغار يقول لرسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا يا رسول الله. القوم على باب الغار يقول وبكل اعتماد على الله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهكذا تتبدل الأمور حالا بعد حال. فيوم الأحزاب يوما أجمعت جزيرة العرب أجمعت أمرها وأتت برجلها وخيلها للانقضاض على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لاجتثاث الإسلام من أصله. قالوا لا نريد أن يبقى هناك شيء اسمه إسلام ولا شيء اسمه محمد ولا أصحاب محمد. وأتوا من كل جزيرة العرب متألبين على المدينة الصغيرة آنذاك مجموعة من البيوت المترامية الأطراف يريدون اجتثاث المدينة من أصلها وقتل رجالها وشبابها وأطفالها واستباحة نسائها وأموالها. أتى الأعراب وأتى مشركو قريش وأتت قبائل العرب عن بكرة أبيها كما أخبر الله بذلك في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. تألبوا حتى إن الرسول الأمين يقول لأصحابه وهم خير قرن من يأتيني بخبر القوم. كلهم سكتوا. ومرة قام الزبير قال أنا. أعادها الرسول مرة ومرة الزبير يقول أنا يا رسول الله. قال النبي إن لكل نبي حواري فحواري الزبير. ولكن يوم آخر وفي ليلة أخرى شديدة البرد شديدة الخوف أثناء الحصار على المدينة يقول النبي من يأتيني بخبر القوم. كلهم سكتوا ولا واحد منهم قال أنا. وذلك في حديث حذيفة. كلهم سكتوا من يأتيني بخبر القوم. كلهم سكتوا من يأتيني بخبر القوم. كلهم سكتوا خوفا. فقال قم يا حذيفة. قال صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. ذهب حذيفة لما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام وعلى خوف شديد. ولكن أيضا ما هي إلا لحظات وجاءت ريح فتسببت في إنقاذ رسول الله والمسلمين. ريح الصبا التي نصر بها الرسول الأمين طيرت خيام المشركين وأصيبوا بالهلع والفزع وكاد بعضهم أن يقتل بعضا من الخوف والذعر. وانتهى أمرهم وفي نفس اليوم سلط الله نبيه على بني قريظة. فجاءه جبريل قال يا محمد وضعت سلاحك. قم والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها. قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة. فغنم الله النبي أموال بني قريظة ونساء بني قريظة، وتبدلت الأحوال في ساعات، تبدلت الأحوال تماما في ساعات. فلا نيأس أبدا من رحمة الله، وعلينا دوما بالدعاء. المريض الذي عجز عن الدعاء، المريض عفوا الذي فشل الأطباء في دواء، وكلما سمع عن طبيب ذي خبرة ذهب إليه ويفشل الطبيب، ويذهب إلى طبيب فيقول له ذهبت إلى طبيب فوصف لي دواء كذا وكذا، يقول هذا جاهل لا يفهم. طيب افهم أنت، صف لي أنت العلاج، يصف العلاج ويذهب إلى ثالث بعد أن عجز الثاني عن الشفاء، أقول هذا الطبيب الأول والثاني لا يفهمان، كلهم يجاهل بعضهم بعضا، والشافي هو الله، هو الله سبحانه. لقد لبث بأيوب عليه السلام بلاؤه 18 عاما لا يشفى، عجز الأطباء عن دوائه، رفضه القريب والبعيد إلا اثنان من أبناء عمومته كان يزورانه، كل رفض وكل عجز عن الدواء، ولكن ربي لا يعجز، هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه. دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فعلينا بهذا الباب العظيم، من أراد أن يرزق فليعلم أن الرزاق هو الله فليسأله، من أراد أن يصلح بينه وبين إخوانه الذين تخاصموا فليسلك المسالك المؤدية لذلك مع سؤال الله الإصلاح. قد أعزم على الصلح وأذهب إلى أختي أو إلى أخي، أريد الصلح ومن كل قلبي أريد الصلح، ولكن أقابل بجفاء، أنا ما سألت الله أن يصلح بيني وبينهم. صحيح أنني سعيت، ولكن غفلت عن سؤال الله الإصلاح. فالله قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فعلينا أيها الإخوة وفي هذه الآونة التي تمر بنا أن نأخذ بالأسباب الشرعية الصحيحة التي شرعها الله سبحانه، والمسالك التي سلكها الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، مع الدعاء ومع الرجاء، مع الدعاء ومع الرجاء، لا يتخلف أحدهم عن الآخر، لا يتخلف الأخذ بالأسباب عن الدعاء، ولا يتخلف الدعاء عن الأخذ بالأسباب، فاثنان متلازمان، دعاء الله وسؤاله، مع حسن ظن بالله وأخذ بالأسباب الموصلة إلى المراد. إن الله قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أيضا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فعلينا أن نمضي قدما في الطريقين معا لنصرة ديننا ولسلامتنا في دنيانا وآخرتنا، نمضي قدما في العمل الصالح مع النية الصالحة، مع سؤال الله عز وجل التوفيق والأمن والسلامة والأمان، اثنان معا لا ينفكان، عمل صالح مع نوايا صالحة، وذلك أيضا مشفوع بالدعاء وبالرجاء. قد نصلي ولا تقبل صلاتنا، إنما يتقبل الله من المتقين، قد نزكي ولا تقبل زكواتنا، إنما يتقبل الله من المتقين، قد نصلح بين الناس ولا نساب، لأن المصلح المساب الذي أصلح يبتغي بذلك وجه الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الإخوة، لا تظن أن الدنيا تمر بنا على كل ما نحب وكل ما نؤمل، أبدا لا تظن هذا الظن، لا تظن أن دنياك تمر بك على كل ما تهواه وتشتهيه، أبدا أبدا. لقد قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقدم الصبار على الشكور لكثرة الابتلاءات التي تمر بالعباد، لكثرة الابتلاءات التي تمر بالعباد، أعني لكثرة الابتلاءات بالمكروه وبالأقدار المؤلمة. قدم الصبار على الشكور، وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأفاد الحديث أننا نصاب بالضراء ونصاب بالسراء، فلا نكاد يوما نسر إلا ويأتي ما يحزن، ولا نكاد يوما نحزن إلا ويأتي ما يسر. هكذا حال الإنسان، وربنا الذي أضحك وأبكى، وربنا الذي أمات وأحيا، وربنا الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. فعلينا أن نوطن أنفسنا لذلك، نعتصم بالله في كل وقت وفي كل حين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قد تأتي الأمور على غير ما نحب ونرضى، ولكن ربنا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لقد قال الإمام العالم المفسر قتادة بن دعامة رحمه الله، ومن علماء التابعين، ويذكر قصة أو شيئا من قصة الغلام الذي قتله الخضر، قال قتادة، وهذا قوله أخذ من بعض الأحاديث وإن كان فيها شيء يسير، قال من الضعف، قال: كان هذا الغلام مليحا، ولد مليح، دمه خفيف، الاصطلاح المصري، دمه خفيف، يجري ويسعى، يضحك ويمزح ويلعب ها هنا وها هنا، وكان وسيما وضيئا. قال قتادة رحمه الله: فيا فرحة أمه به، ويا فرحة أبيه به، لما ولد ورآه مليحا ورآه وضيئا ورآه جميلا، يا فرحة أمه به. وكلما تقدم سنة ازداد حبهما له، وازداد الولد مرحا كما يفعل الأطفال، وكما يصدر منهم من طيب الكلام، كما يظهر من الأولاد الولد وسيم ووضيء ومليح، أمه وأبوه يحبانه أشد الحب، وبعد يا حزن أمه وأبيه عليه يوم أتاهما خبر مقتل ولدهما، من قتله لا يعرفان، من الذي أتى بحجرين هشم بهما رأس الطفل لا يعرفان. فيا حزن الأم ويا حزن الأب على الولد الذي قد مات، ولكن قال قتادة: لو علم أنه لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا، ما حزن على فراقه وما فرح بمولده. فالذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نوقن بذلك. أنت ما دمت على طاعة لله، اعلم أن الله يريد بك الخير، وأنه ما حجب عنك شيئا إلا لإكرامك إذا كنت مطيعا. فالذي يظن بالله أنه يهين أولياءه، الذي يظن بالله أنه يضيع أولياءه ويغزيهم، قد ظن بالله ظن السوء، قد ظن بالله ظن السوء. ولكن علمنا تمام العلم وأيقنا تمام اليقين أن الله يحفظ أولياءه وينصر أولياءه ويسلم أولياءه. فكونوا على ثقة بالله، وكونوا على رضا بالله، وكونوا على رضا بقدر الله سبحانه وقضاء الله، ما إحسان الظن به سبحانه وإحسان العمل وإحسان النوايا. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلمناسبة الزمان أقول وبالله تعالى التوفيق، لقد ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، قال بعض المفسرين إنها ليلة النصف من شعبان، إلا أن الأكثرين من العلماء ذهبوا إلى أنها ليلة القدر لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقالوا القرآن يفسر بعضه بعضا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا ابتداء. هذا وما يذكره العلماء عن تحويل القبلة وأنها كانت في النصف من شعبان هذا يفتقر إلى سند صحيح. وعلى أي حال فقد حولت القبلة، متى حولت الله أعلم بالتأريخ الدقيق لذلك، فلم يكونوا يؤرخون إلا في القليل النادر هذا. والعبرة مستفادة بأي حال، العبرة من تحويل القبلة مستفادة بأي حال. أولا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ناحية بيت المقدس، ناحية المسجد الأقصى، وبعد كان أهل الشرك يقولون محمد يدعي أنه من أتباع إبراهيم والكعبة قبلة إبراهيم، فلماذا يصلي إلى المسجد الأقصى ويترك قبلة الخليل إبراهيم عليه السلام؟ وكذلك اليهود يقولون من باب آخر، إذا كان أو النصارى يقولون من باب آخر أيضا، إذا كان محمد يدعي أننا على باطل فلما يتجه إلى قبلتنا؟ غدا سيتجه إلى ديننا، لأنه يتجه إلى قبلتنا. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتأذى بسبب هذا الكلام. المشركون يقولون تدعي أنك تابع لإبراهيم وتخالف قبلته، واليهود يقولون تدعي أننا على باطل وتتبع قبلتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء داعيا سائلا راجيا، يتمنى أن ينزل وحي بتحويل قبلته إلى الكعبة. قال تعالى وبعد زمن قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد للتحقيق، أي نحن نرى يقينا تقلب وجهك في السماء، ولا يخفى علينا ما في صدرك من الحزن، لا يخفى علينا ما في صدرك من الرغبة في التحول إلى مكة البيت الحرام إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فأمر النبي بالتحول إلى الكعبة، فلما تحول إلى الكعبة أيضا ما سلم من ألسن الناس، خرجت فئات المنافقين، خرجت فئات المنافقين تقول محمد تحول إلى الكعبة بعد أن كان يصلي إلى بيت المقدس. قالوا إذن هذا الرجل إن يوم يصلي القبلة وغدا يصلي القبلة، طيب أصحابه قتلوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، ما شأنهم؟ صلاتهم بطلت، كذا يقول أهل النفاق. قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فذكر الآيات وقال فيها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. لا تلتفتوا لهذا الكلام كله، لا تلتفتوا لا لكلام المشركين ولا لكلام اليهود ولا لكلام المنافقين، إنما كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أي ليس البر بر من اتجه المشرق والمغرب، إنما أصالة البر في امتثال أمر الله، البر في امتثال أمر الله. إذا وجهك إلى أي مكان توجه، هذا البر، السمع والطاعة لله، السمع والطاعة ليس في المشرق والمغرب، إنما السمع والطاعة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. هذا عن تحويل القبلة، فالشاهد منها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق نقول إننا في هذه الأونة وقبلها نوقر ما وقره الله سبحانه، نحب ما يحبه الله ونكره ما يكره ربنا سبحانه وتعالى. ليس لنا تعلق كبير بالأشخاص إلا أننا نحب المطيعين لله ونبغض العصاة لله سبحانه وتعالى، هذا من غير تحزب إلى حزب إلا لحزب الإسلام، فنحن مسلمون والمسلمون إخوة لنا، نحب الشخص بقدر ما فيه من طاعة لله، ونسأل الله الهداية لمن هم عصاه وحائدين عن طريق الله سبحانه وتعالى. إخواني، ورد حديث في هذا الصدد الذي نحن فيه، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث استنكره أئمة الجرح والتعديل من العلماء، قالوا في سنده راو اسمه العلاء بن عبد الرحمن، وهو إن كان صدوقا حسن الحديث إلا أن هذا الحديث بعينه أخذ عليه، وعله عدد من أهل العلم كابن عدي والذهبي وابن معين وغيرهما من العلماء، فقالوا هذا حديث منكر، ودل على نكارته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، ودل على نكارته أن النبي قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. فحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر، وإن شئت أن تصوم فصم، وإن شئت أن تفطر فأفطر، على حسب ما تطيقه وما تتحمله، وهذا راجع إلى الأشخاص، فتلك نوافل، وما يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، وبين يدي الشهر الكريم من كانت له أرحام مقطوعة فليبادر بوصلها، ومن كان عاقا لأبويه فليبادر ببرهما، ومن كان منغمسا في المعاصي والذنوب فليبادر بالتوبة والإنابة إلى الله، من كان مخاصما لإخوانه المسلمين فليبادر بالصلح، فإن المتشاحنين تتأخر المغفرة لهما، تتأخر المغفرة لهما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان أخذ مال ميراث أكله على إخوانه وأخواته، أو أكل مال يتيم، أو ظلم جارا، أو خاض في أرض شخص، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يثبتكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا رب العالمين. يا رب العالمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين. إخواني صلاتكم وسلامكم يصلان إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فرد عليكم مصليا مسلما. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا وأقم الصلاة.